الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في الفصل الثالث من الدر النضيد في أحكام التجويد. كلامنا اليوم عن الغنة، تعريفها والمواضع التي تطلب فيها. الغنة هي نون خفيفة مخرجها الخيشوم لا غير، والخيشوم منتهى الأنف. والمواضع التي تطلب فيها الغنة: أولا النون المشددة والميم المشددة يغنان دائما، مثل إنا ولما. ثانيا الميم الساكنة قبل الباء تغن، مثل أنبه. ثالثا النون الساكنة والتنوين يغنان إلا إذا جاء بعدهما حرف من حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فإنهما حينئذ يظهران، وكذلك إذا جاء بعدهما لام وراء فإنهما يدغمان إدغاما كاملا بلا غنة. ومقدار الغنة حركتان. قال ابن الجزري في التمهيد: واحذر إذا أتيت بالغنة أن تمد عليها فذلك قبيح. والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، تظهر في اللفظ والوصل وتسقط في الخط والوقف. والنون الساكنة تكون في آخر الكلمة وفي وسطها، وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. وهذا الفصل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الإظهار، ومعناه إخراج كل حرف من حروفه من مخرجه من غير غنة. وحقيقته أن النون الساكنة والتنوين يظهران عند ستة حروف هي حروف الحلق، وهن الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو من إله ورسول أمين ومن هاجر وجرف هار ومن عند وأجر عظيم ومن حكيم وخيرات حسان ومن غل وماء غير ومن خوف ونداء خفيا. هذه الحلقة كانت مختصة بالإظهار، وإن شاء الله في الحلقة الأخرى نكمل الكلام عن القسم الثاني وهو الإدغام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.